بدأ التسجيل دكتور. يلا بسم الله، اللهم لك بسم الله الحمد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته. فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجئ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. لا شك أن الظرف والزمان له حكمه وأثره، ولذلك لما ذكر الدعاء فهناك ما يقارنه من الزمان أو المكان من جهة، أو الحال للإنسان، حال الإنسان التي هو فيها. أيوة، إذا تقدمت له أحوال حسنة فدعا، فيقول ممكن يكون هذا شكرا لحسنته، لأن الرب شكور سبحانه وتعالى. ثم ذكر في قضية يعني اضطرار أو شدة حاجة أو أمور أخرى، ثم ذكر قضية يعني هذا كله. ولذلك ما يكون من الدعاء فتصلح فيه الإجابة لواحد قد لا تكون لآخر، إما لمانع أو لضعف، قد يكون هناك مانع وقد يكون هناك ضعف، هذا واحد. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعجل من جهة وأن يظن أنه محروم، لا، فليبحث عن الأسباب ويديم الدعاء، هذا واحد. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ثم ذكر مسألة الدعاء عند القبر وأنه قد يحصل فيها إجابة، ولذلك بعضهم كان يقول مثلا في السابقين: قبر معروف الترياق المجرد، يعني أنهم يدعون عند معروف فيستجاب لهم مثلا، فيظنون أن الاستجابة هي عند، لا، إنما هو لأنهم يحسنون الظن جدا بأن هذا الأمر سيكون منه إجابة فتحصل. لكن لا بد أن ننتبه أن مثل هذا لا يكون في الأمور العظام، أما في الأمور الخاصة فممكن، أما الأمور العظام فلا. لما؟ لئلا تنقلب الحقائق وما نقل من هدي الأنبياء. يعني لو صارت الأمور العظام تستجاب عند القبور لفسدت الأمور. ولذلك ماشي، ممكن واحد يذهب إلى فلان أو مقام أو كذا فيدعو، ويكون غالبا ما يصحب من يذهب إلى تلك الأمور غالبا أن حالهم يختلف عن حال في المساجد لشدة اعتيادهم على الذهاب للمساجد، لكنهم إذا ذهبوا إلى تلك الأماكن أصابتهم رهبة معينة وصدق أيضا وكذا وكذا، فيظنون أن الاستجابة بسبب الذهاب لا بسبب ما حصل عندهم هم من الصدق، وهذه مشكلة. ولذلك قالوا ما قالوا، قبر معروف التراق المجرب. ليش؟ لأنه أنا أعرف حالات، وإحنا بلدنا مليان مقامات، فإنه كثير من الناس إذا أراد أن يحلف واحد آخر على أمر شديد بيقول له بتحلف، قل له بحلف، بيقول له يلا أركب السيارة، بيقول بده يذهب بي إلى أحد وهو بالطريق يقول له لا أرجع، يخاف. سبحان الله، يخافون يعني في عند الوقوات أكثر ما يخافون من الرب سبحانه وتعالى يحلفون. وهذا يعني من ضعف البشر ويعني أمور تصحبهم، لكن لا بد أن ننتبه أن الأمور العظام لا تستجاب هناك ولو قارنها من الصدق ما قارنها، لكن إن كان عنده اضطرار وكذا في أمور يسيرة هو بسبب اضطراره لا بسبب يعني المقارنة تلك تكون الاستجابة. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعا، فالله يستجيب للمشركين إذا كانوا يعني دعوا يعني في حال الاضطرار، فكيف بمثل هذا؟ والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان وهذا مشاهد الآن مشاهد في غزة، نسأل الله ينصر إخواننا ويرفع عنهم. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. أنا هذا موجود وكثير، يعني قد يكون في نفسه غير صالح بأن يكون فيه يعني ما يشتمل على موانع في ألفاظه أو شركيات أو تعدي واعتداء أو ظلم أو هذا كله موانع، أو يكون الداعي فقط يدعو بلسانه وقلبه ساهي ولا يعرف ما يقول، هذا كذلك ما لا يسمع، لأنه يدعو يعني هو يدعو كيف يدعو وقلبه لاهي. أو مانع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل الصفا راشع ثغبر يمد يديه للسماء ومع ذلك يلح يا رب مع ذلك، فأنا يستجاب. ليش؟ لما سعد طلب أن يكون مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فطيب المطعم يعني الآن أكثر موانع الدعاء التي في عالمنا طعام أو كسب، إذا كان الكسب غير حلال أو الطعام غير حلال كيف يستجاب؟ نعرف قصة أبي بكر حينما أكل لقمة يعني حاله صعبة حين لما أراد أن يخرجها، وقال والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لا أخرجتها، أيما يعني يشمل القليل الكثير، طعام نبت مسحت فالنار أولى به. فالآن حينما نجد أين الذين يتحرون الحلال، ذلك يعني الغزالي رحمه الله حينما قال وأصل الدين أساس الدين اللقمة الحلال. ليش؟ لأنه لو كنت تعمل وعلى السنة والاتباع ومخلص مثلا

وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. وهكذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. نعم، الآن هذه مسألة مهمة جدا. يعني طبعا موضوع الأسباب وتأثيرها أو عدم تأثيرها ومسألة تعرفون الخلاف الطويل العريض فيها عند المتكلمين وعند غيرهم، حتى كتبت فيها رسائل طويلة عريضة ورسائل دكتوراه وغيرها. بس السبب، احنا عندنا أقدار مطلقة، أقدار مقدرة على سبب. فالأقدار مقدرة على سبب تقع بوجوده وقوعه، لكن إن لم يكن فلا. فلو أن رجلا دعا الله طول دهره وكان من أصلح الصالحين ولم دعا الله أن يرزقه الولد ولم يتزوج أو يتسرع لن يكون. ليش؟ يعني كيف يجي الولد؟ لأنه هذا سبب. طبعا السبب له أثر وإن لم يكن مؤثرا تاما، لكن الله قدر هذا بهذا، جعل بل بنى الكون على الأسباب، وبناه بنى الأقدار على منازعة الأقدار، مرتبة أقدار على أسباب على منازعة أقدار. يعني هناك قدر تنازع بقدر آخر وبالسبب الذي نصبه الله عز وجل لذلك. ولذلك لو لم يباشر الإنسان السبب كان عاصيا. ذاك شو قال؟ يعني شيطان، الاعتماد على الأسباب شرك، وتركها بالكلية قدح في الشرع والعقل، سخف في العقل. ثم قال وأن أضل من الأنعام، واتخاذها سنة، يعني امتثال لأمر الله. إذا اتخاذ الأسباب سنة، أما الاعتماد فلا، والترك لا. هذه مسألة مهمة جدا، ولا تنافي التوكل. يعني هذا لا ينافي التوكل. إذن القدر مرتب على سبب، لكن أن تقول أن الأسباب لا أثر لها إلا أنها مقارنة فقط، هذه مشكلة. ولذلك من نفى الطبائع، يعني نفى هذه التأثيرات، يعني قال أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب، أو عند الشرب الله يحدث الري، وعند الأكل يحدث الشبع، هذا يعني نفاة الطبائع، يقولون خوفا من إحدى من قول بأن هناك يعني تأثير لغير تأثير الله. لا، ما هو هكذا. هم يقولون أن الله يفعل عند السبب لا به، يفعل عند السبب لا به. طيب ما هو الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأخرج عنده ولا به من الثمرات به صح. إذن هذا هو الله عز وجل جعل الأنبياء أزواجا وذرية من وين؟ من أزواج، لكن قادر يفعل مع السبب وعند السبب وضد السبب وبالسبب، لكنه جعل في الأشياء هو الذي وضع فيها طبائعه. مش وحدها، هل هي هذه الطبائع طبيعة النار الإحراق، طبيعة الماء الري والإغراق مثلا، طبيعة الأكل يشبع وهكذا. ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشبع الله كذا مثلا؟ لأنه الأصل الشبع. النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أمرها بإيش؟ يكون بردا وسلاما. طيب لو لم يكن من طبيعة ذلك ما أثر هذا التوجه للأمر صح؟ كان إيش؟ كان الأمر جاء عبث، لكن لأنها من طبيعتها تحرق من لكوني بردا وسلاما وهكذا. فهذا ليس قولا يعني أنه هذا الله عز وجل جعل فيها هذه الطبيعة. قد يسلبها نعم، قد يتزوج الإنسان ولا يحدث ولد، لأن الأسباب ليست مؤثرة أثرا تاما، ليست مؤثرة أثرا تاما. مؤثر تام ما هو؟ فعل الله. أيوة، وهذا هكذا ينبغي أن نفهم هذه المسائل. ومنها الدعاء، ومنها إيش؟ الدعاء. ولذلك الله عز وجل يسر أنه جعل من ادعوني أستجب لكم. فالذي ترك الدعاء الكلي لم يمتثل أمر الله، هو يقول ادعوني أستجب لكم، كما أمرنا أن نأكل ونشرب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ها كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم، كلوا واشربوا وهكذا. إذن كل هذا، لأن هذا يعني الباب تفرط فيه كثيرون في هذا الباب، منهم من نفى ومنهم من جعل مؤثرا تاما. والصحيح أن الله عز وجل رتب الدنيا على الأسباب ورتب الأقدار على السبب، فإذا فعل السبب وقع القدر أو المقدور وهكذا. نعم، والله أعلم. هات شيخنا الله يسعدك. الأطباء الآن يعلمون أن الإنسان في مرض، الإنسان قد يأكل ويشرب ولا يحصل الشبع ولا الري. لأجل علة. نعم. فتعالج ثم. شيخنا آخر عبارة يعني تستحق الوقوف عندها، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. صحيح، لأن الدعاء شو معناه؟ الدعاء معناه افتقار العبد إلى الرب، واضح؟ إظهار الافتقار من أعظم مظاهر العبودية عند الرب، عند العبد عفوا للرب. لذلك من لم يدعني، جاء في بعض الآثار من لم يدعني أغضب عليه. ليش؟ لأنه ترك أمر الله، أعرض عن الأمر. كلما أكثر العبد من الافتقار حصل له الغنى والاستغناء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الدعاء لحسنة الدنيا وحسنة الآخرة من جهة، وكذلك يعني هذا الدعاء، ومنه العبادة ما هي دعاء، استغفار دعاء، الحمد دعاء، ذكر دعاء وهكذا، واضح؟ فلذلك يعني كانوا يسألون الله حتى في إصلاح شسع نعاله. صور يعني أنه يفتقر، يا رب يسر لي كذا. هذا الافتقار إحنا الآن ترى عندنا مشكلة، وهي من كثرة الأشياء والحاجات وحصولها صار الاستغناء بها عن الرب، فلا ندعو إلا عند حاجات صعبة. بينما كان سابق مع وجود كل شيء يدعونه في كل شيء، فتكمل عبوديتهم وترتقون، يعني يحصل له الشيء وييسر ويرتقي عند الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه عبد لله عز وجل مع كل هذا. هو قاعد يا تلاقيه يعني الحمد لله. لذلك لاحظ، شوف الأدعية اللي مثلا بعد الطعام والشراب كلها فيها افتقار، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ها وآوانا، شاء السلام ها، الحمد لله أطعمنا سقانا سوغه وجعل له مخرجا، وهكذا أدعية كثيرة جدا. ليش؟ لأنه يعني عندما ينام، عندما يقوم، عندما يشرب، عندما يتحرك، عندما يريد أي شيء يدعو. هذا هو الذي قاله العلماء الذكر في الأحوال أعلى الذكر. ليش؟ لأنه مستحضر لربه سبحانه وتعالى عند كل شيء. يعني دفوت على الدرس يقول يا رب يعني سدد، يعني أما لو فات ويظن أنه يعني ما شاء الله ها عنده قوة من نفسه. واحد مرة فكر حاله إيش ما شاء الله، وقصة بذكرها دائما، يعني وأنه حافظ شديد الحفظ ما قدرش على أقصر السور، ما قدر. ليش؟ لأنه مين اللي يقدرك؟ أنت من ذاتك ولا الله سبحانه وتعالى يسددك ووفقك؟ سؤال. يعني لو كان الإنسان من نفسه بشوف كيف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء أنه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ليش؟ لأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. فالإنسان لا يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. بعض الناس ممكن يظن أنه يستغني، تلاقيه بيشرق بريقه وبموت بريقه شرق، وبعضهم بقى بنص البحر ويقول يا رب وينجيه الله عز وجل ها؟ وهكذا. فما يعني الإنسان لا ينبغي له أن يستغني عن ربه مهما كان، مهما أوتي، مهما أعطي. لذلك هو فعلا يعني لا أبلغ في حصول مطلوب من إيش؟ من الدعاء. أيوة. لذلك لاحظوا لما الإنسان يدعو خاصة في الأوقات اللي فيها إجابة، يا سلام يعني، ويفتقر. نسأل الله يرزقنا حسن الدعاء ويرزقنا حسن الإجابة. نعم. هات. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقاههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده به، وكان يقول لأصحابه جنديه، يعني الجند الذين يقاتلون، والجند جنود الدعاء، جند الدعاء وجند المجندين. هات. وكان أعظم جنديه به، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. نعم. وأخذ من وفق للدعاء وفق للإجابة، من ألهم الدعاء ألهم. ليش؟ بس ليش عجائز الكبار ما شاء الله، بتلاقي الواحد تنظم الدعاء لظم، حتى المتعلم ما بيقدر على ما يقدرنا عليه. ليش؟ لأنهم يعني عميق المعاني في نفوسهم، ولذلك تلاقي دعاهن إيه؟ ماشي على طول بخبط استجاب. هذا وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: أدعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه.

وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة، فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله به ورسوله به من تفصيل الأسباب الكلية للخير والشر. نعم، لأنه سنة الله الجارية، فهو الشق الآخر من الإيمان، وهكذا نقرأ التاريخ، لا أنه أحداث تمضي بل أحداث وقعت لأقدار قدرت، فهو من سنن الله الجارية في كونه وهكذا. فلذلك تفصيل لكثير من، ومن هنا أمرنا الله بالنظر في تواريخ الأمم وما كانوا عليه. ليش؟ لنأخذ العبرة ونستفيد وهكذا. ذلك هذا من سنن الله اللي عرفنا الله ورسوله به، أسباب الكلية يعني لخير والشر، تفصيل الأسباب الكلية، جزئيات كليات، وهكذا نعرف من خلال هذا التاريخ. ولذلك كان وفق ابن خلدون لما سمى كتابه ديوان المبتدأ والخبر، يعني أن ما سبق مبتدأ وما سيأتي خبر. هكذا يعني هي مبتدأ وخبر، ما أن نكون مبتدأ وغيرنا خبر أو أن نكون خبر لغيرنا وهكذا، هذه الحياة. نعم، ولذلك قالوا من قرأ التاريخ أضاف عمرا إلى عمره وأعمارا إلى عمره، وعرف كيف تنهض الأمم، كيف يعني من وقع في شر ما سبب ذلك وهكذا. فهذا جزء من المعرفة الإيمانية، هذا الاطلاع على التاريخ. لذلك ذكر الله عز وجل لنا شيئا من هذا، نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصص عبرة لأولي الألب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي، لذلك كان هذا عبرة عظيمة. فلذلك من لم يعتبر بما سبق أو بما حل بغيره كان هو عبرة لغيره. نعم، هات. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظائر تارة، والاقتداء بالأكابر تارة أخرى. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد موحي عنه ذلك. أسبوعا يعني 7 أشواط. نعم، هات. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذبا فقال: أي رب إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا فقال: أي ربي

وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بما لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول ونفي الأخص، فإن الصلي أحسن الله عليك، فإن الصلي أخص من الدخول ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة المتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. هنا هذا طيب، يعني أساس أنه انتهى الوقت، لكن هذه مسألة مهمة جدا. لا يعامل الرب بالحساب ولا يحسب على الله، وهذه هي المشكلة في هذه المسألة. وللأسف أن هذا المفهوم الذي يحذر منه ابن القيم وأن كثير من الناس يغترون به طار لغة عند بعض دعاة الفضائيات، يعني تلاقيه كيف يسهل على الناس بس عشان يجيب لهم شيء يعني يلفت النظر، كذا قول كذا اعمل كذا سوي كذا لك كذا، أو زي ما يجي بعض الرسائل أنت إذا وديت هذه لكذا بصير لك كذا ولك مليون حسنة لك كذا، ما يدريك تحسب على الله، أنت إذا استغفرت لا تدري، وإذا يعني سبحت وفعلت وفعلت وفعلت كل أفعالك لا تدري، لكن الله عز وجل قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم إيش وجلة وجلة، خائف أنه لا يقبل، مش قاعد تحسب عنده. والله أنا اليوم قلت سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطايا خلاص ونمنا، لا مو حساب، لا تدري ممكن سيئة توبق كل شيء وحسنة ترفع في كل شيء، أما أن تحسب فإذا حسبت فما تراه لا يراه، ما تراه لا يرى، وما تحسبه لا يحسبه. وهذا مسألة مهمة جدا، إنه الإنسان يعمل العمل وهو خائف أن لا يقبل، يعني أن يرده الله عليه. ذلك السلف لما قالوا استغفارنا يحتاج إلى استغفار، ليش؟ لأنه إحنا قديش في حال العبادة، في حال الذكر، في حال الاستغفار، في حال الصلاة، في حال الدعاء، كم ترد علينا من الوساوس والخواطر أو المفسدات، كم؟ فنحن في حال الاستغفار نحتاج إلى استغفار من استغفارنا، يعني عندنا مشكلة في الفعل. ولذلك شرع الاستغفار بعد الأعمال الصالحة، بل بعد ما تغفر فيه الذنوب كلها في يوم عرفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، مش أنك تحسب على الله تفعل الأفعال تقول يلا خلاص بتوضأ تمسح بسوي كذا تمسح وخلصنا، ولا يعني افعلها بس لا تفعل بهذه النية، يعني أنك تحسب على الله، بل كل ما فعلت ترى فيه التقصير وأنه هل يصلح أن يقدم للرب أو لا، ما دام أنك ترى أنه لا يصلح أن يقدم للرب خاف منه مش تحسب عليه وهكذا. هات يا هاشم. سلام الله عليك شيخنا. هات شيخنا، في كم سؤال بدي أحكين على السريع عشان الوقت بسرعة. شيخنا تقصد بالأمور العظام أنها لا تغير عند القبور غيره؟ نعم الدعاء؟ نعم طبعا طبعا. أي ماذا تقصد شيخنا بالعظام؟ يعني أمور كبيرة عامة كذا للناس، ليست أمور خاصة صغيرة بي مثلا. ماشي مشكلته. نعم هذا شيخنا، أحيانا إذا دعونا بتيسير وهذا السبب، تيسير السبب وهذا السبب يستحيل أن يحدث، فلماذا ندعو؟ لا، إذا يستحيل أن يحدث فهذا يكون من الاعتداء، يكون من الاعتداء إذا يستحيل. أيوة. لأنه إذا دعوت بالمستحيل فأنت يعني واضح زي اللي قال المستحيل. طبعا ما بتصير، لأنه هذا اعتداء. زي واحد يقول الله يجعلني من 10 المبشرين بالجنة، يعني شو يعني طلع لك واحد منهم نعم يصير عاشر بدل مثلا. سبحان الله. هكذا. نعم شيخنا، كيف يفسر الافتقار إلى الله؟ افتقار يعني بده تفسير يا شيخ هاشم. يعني كيف يعني بالضبط هيك افتقار بمعنى انه انت نعم. قلنا بالدرس الماضي يا شيخ، قلنا اللي قاعد في بيته هاني عنده كل شيء، لا ينبغي ان يكون حاله في دعائه مثل حال الذي في البحر على خشبة يخاف أن تأكله الحيتان ويخاف أن يغرق، يعني أيوة. وهكذا. يعني هذا ليس أحوج، يعني من في البحر ليس أحوج من هذا، وهكذا. واضح؟ وهذا مشكلة إحنا من دعانا شماله، إحنا بندعي وإحنا يعني هيك زهقانين تلفانين يعني فهمت كيف؟ الحمد لله. يعني إحنا يا رب كذا يعني يعني زي بقول الله مشفني، زي اللي بقول الله مشفني وكذا، وحبت الدواء اتكاله، حبت الدواء اكثر من اتكاله على الله عز وجل. سبحان الله. شيخنا، كون ان الله عز وجل لا يزيد في ملكه اذا عذب او اذا ادخل الجنه، طيب ما الحكمه من يعني اودد الله عز وجل الجنه والنار؟ ما هو قال هو الذي خلق الموت والحياة ليش؟ نعم، ليبلوكم. طيب وهذيك قال إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. بس مفصل يعني الآية بجوز أنا غايب ذهني عنها، وهي اللي هي ليبلوكم. طيب وبده يختبرنا عشان نصلح. بس وما خلقت السماوات والأرض وما خلقت السماء أو الأرض و... لا وما خلقت السماء والأرض وما خلقت السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أي واحدة. وما خلقت السماء والأرض إلا بالحق. يعني هذا كله خلقه الله عز وجل لأجل أن يعني يظهر ما في العباد. ولو قادر، نعم شيخنا، قادر. وفي حديث القبضتين، هذه إلى النار ولا أبالي، وهذه إلى الجنة ولا أبالي. نعم، الحق هذا هنا ملكه. الحق هنا بماذا يفسر؟ يعني وما إلا بالحق، يعني الذي ثبت من جهة، والحق الذي يحبه. نعم. شيخنا، لماذا قال يعني ابن القيم هون من المنتسبين للفقه، يعني أي كأنه يذم لا يعني يقول هذا فعله واحد منتسب للفقه ولا ينبغي أن يصدر من مثله، هذا قصد. أيوه. يعني هو الفقيه شو اللي بخوف، يعني اللي لا بقنط الناس من رحمة الله ولا بجرئهم على معاصي، هذا بده يجرئهم على معاصي الله، كيف يكون فقيها؟ الفقيه بده يدلهم على الله، مش يفرط في جنبي. نعم. شيخنا الأخير، أنا سألتك إياها المحال الدرس اللي قبل، أنه طلبنا العلم لغير الله، لكن طيب. صار في تشويش بال قلنا لك تشويش طلبوا عندي. أنفة من الجهل، لأن نفوسهم زكية علي، أنفوا من الجهل. فلما طلبوا دلهم على المواضع التي فيها الرضا، مش لدنيا يعني، أنفة. ولما في ناس ما بحبش يكون جاهل، وشاف إنه فرح طلب العلم، أوب والله العلم دل على مواضع الرضا وطلب هات. شيخنا حتى جاء هذا مصرحا عن الإمام أحمد، كان له: هل طلبت العلم لله؟ قال: لله عزيز، ولكنه شيء أحببته فطلبته. ثم بعد نعم. ذلك حصل. نعم، كل السابقين قالوا بهم نكذب إذا بنقول لله ابتداء. نعم هات شيخنا لما لك. لما نعم شيخ هات شيخنا لما انت درسنا الآن أسئلة فقط. لا لا لا، بس هذا خلص الدرس. يلا احنا اليوم قلنا لكم 10 دقائق، فيلا بنسوي ربع ساعة، بس 10 9 وربع بنوقف. هات ايش عندك شيخنا؟ لما سألتني شيخنا انه انت ماذا تفسر طلبنا العلم لغير الله، فجاوبتك انه مشتغلين، يعني بما افهم مشتغلين بالعلم، فتوصلوا للعلم فعرفوا الإخلاص وكذا. أنا هاي يعني قرأتها من قول النووي. والله إن شاء الله قرأتها من قول مين مكان يكون، أنا اللي قلته كما فهمت. وعلى كل حال يعني ممكن، يعني ممكن أنا فهمت اللي قصدي، إن أنا فهمت عن نووي خطأ يعني. ممكن هذا الظن الغالب. نعم. شيخنا واحد الشباب عنده سؤال سفر الفؤاد. الله يجزيك خير يا شيخ. هات ما دام الفؤاد عنده سفرها. السلام عليكم. سلام شيخنا، أحسن الله إليك بداية وجزاك الله خير. وإياك. أنت ذكرت أن الأمور العظام لا تستجاب عند القبور. عند القبور نعم. الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله ذكر بداية أن أسباب الاستجابة هي موافقة، مثلا نقول ساعات استجابة أو طيب تبرع ساعة أو حال أو أو أو نعم. فإذا كان يعني إذا كانوا يدعون عند القبور وثقتهم بالله عز وجل، يعني يقولون أن هذا القبر مجرد وسيلة، وتضرعهم إلى هذا القبر ليست مجردة إلا مجرد وسيلة، ولكن تضرعوا إلى القبر مصيبة يعني. نعم أنا أعلم أن القبر، لكن ما الفرق بين العظام والصغار إذا كان بالنهاية الإجابة حسن الظن بالله عز وجل؟ بس في الأمور العظام حتى مع كل هذه القرائن لا تحصل. لما؟ لئلا تفسد ما جاء عن الأنبياء، لأنه مش معقول. نعم. شيء يعني خطأ يترتب عليه أمر عظيم، ما يصير. طب شيخ ممكن تعطينا يعني مثال؟ تنقلب الحقائق يا شيخ، هيك لو تنقلب الحقائق، تنقلب يعني حقائق الشرع تنقلب فيما بعد، فهمت كيف؟ أما واحد عنده حاجة بروح ممكن كما فعل بعضهم، وليس أصل، فهمت كيف؟ يعني الآن لو بدنا نستنصر على عدو نذهب إلى كذا ونروح نستنصر، ولا إلى الله مباشرة، ليش عنده فلان؟ فهمت كيف؟ نعم هو شيخنا الله يبارك فيك، الخطأ واقع يعني، لكن ما قصدته نعم، بس الخطأ اليسير أمر يسير لأن الله ينظر إلى قلبه، لكن لما يكون في مجموع الأمور أو الأمور العظيمة ثم يحصل بعد ذلك يصير الأمر معتاد، يصير نقول فكرنا أنه من هنا، فتفسد الشرائع. جزاك الله خير. الأنبياء الله يسلمك. شيخنا عندي نسختان من الكتاب، هما هدية، تهديهما أنت لمن تحب يعني من الطلاب. الله يسلمك. نسختان إيش؟ نسختان من كتاب الداء والدواء. طيب هيا الإخوة الشيخ عبد الله عندنا موجود، جزاك الله خيرا. أنت في إربد؟ في بيت رأس. أنا في بيت رأس، يا سلام. الله يبارك دكتور، أنا عندي نسخة، لكن لو تعطي لي شيء حدا من الطلاب. أي النسخ اللي عندك؟ نسخة قديمة والله. ها؟ عندي نسختان من شيخ، واحدة يعني هن الثنتين كويسات، لكن واحدة طبعت يعني جودتها أقل من الثانية، ولكن الثنتين كويسات. يا سيدي وانتو كويس خلاص ماشي، هاي الطلاب عندك محمد نوافلة شوف أو عبد الله الحرير وهم يعطوهما لمن شاءوا. ما شاء الله الله يذكر. فاطمة عبد الله إن شاء الله الله يبارك. الله يسلمك. شيخنا ها شيخنا بس حتى لا يشكل على البعض يعني لما جاء الكلام عند الدعاء عند القبر يعني فكأن البعض يعني ربما فهم أنك فرقت بين يعني كأنك تقول يعني اذهب إلى القبر وادعي حتى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أيوة أنا لا ابن القيم يعرف ما يقول هو ابن القيم قاري تاريخ مظبوط فهمتوا نعم وهو يعني ابن القيم لا يخفى عليه وعند هذا موجود في طبقات الحنابلة في المناسبة لما قالوا عند قبر معروف الكرخي خاصة العراق وابن الجوزي ذكر هذا أيضا في مناقبه مناقب معروف وغيره فلذلك كانوا يقولوا كانوا إيش يروحوا فيدعون ولذلك قالوا قبر معروف صار مثل الترياق المجرب يعني ما دعا أحد هناك إلا حصل له مقصوده هذا قصد هذا اللي ابن القيم انتبه له حينما قال ما قال فهمتم؟ نعم إنه قد يحصل كما يأتي مثلا بعض الناس بروح بزور المدينة شو بسوي عند القبر بدعو صح؟ نعم أكثر الناس بدعو هيك عند القبر ولذلك حتى الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صار ما بين قبري ومنبري عند بعضهم واضح؟ صح يعني أيوة فيدعو أنا حقيقة يعني أحد المسندين الكبار ومن أهل السند العالي جدا توفي 1402 قبل 45 سنة ذهبت لأخذ عنه يعني لأخذ منه إجازة سبحان الله شفته بالجهة مش الروضة وراء وهيك حاطين ما بدري هو منه ومن اللي سايقه لأنه بيجي على الكرسي كبر سنه موجه لجهة القبر فنفرت نفسي منه فلم أخذ بطلت أخذ إجازة ثم ندمت استغفر الله العظيم ثم ندمت هذا اللي هذا بينه وبين ربه أنا شو دخلني بعدين ندمت طب قلت الرجل ما بتحرك يعني حركة قوية ما بقدر غيره بحركه بس جوز الكرسي ما لف وذاك الوقت اللي أنا كنت إيش أرى أو شفت على الحال فندمت بعدها فوت هذا هذا ما أنسى أنا قبل 45 سنة حصل معي رحمه الله الله يرحمه وتقبله على كل حال جزاك الله خير دكتور حتى لا أحد يفهم غلط أنه الذهاب إلى القبر يعني جاء لا لا لا لا هذا يعني هذا الآن أنا قلت حال يعرف الآن ذهاب القبر هذا ليس لا هو مسنون ولا هو من يعني ما يفعله أهل الصلاح والاتباع لكن يوجد عند بعض الناس يحصل عندهم مثل هذا شو أسوي له الآن ويقول لك أنا استجاب الله دعائي شو ابن القيم شو قال قال له ترى الاستجابة مش عشانك عند القبر عشانك أنت هيك سواء كان دعيت في القبر ولا غيره لذلك قال وفي المسجد أفضل وأحسن واضح صحيح صحيح جزاك الله خير هذا هو الله يسلمك الله يبارك حتى لا يفهم خطأ وبعدين يعني احنا نفهم مثلا ليش قال ابن القيم ذلك يعني هذا هو جزاك الله خير دكتور ياكم دكتور حتى لا يطول المجلس عليكم وندخل عليكم الى هنا ينتهي اللقاء ان شاء الله جزاك الله خير دكتورنا وبارك الله فيكم يا هلا الشيخ شكرا لكم وجزا الله خير عبد الله الحريري والاخوه الكرام وعبد الله الحريري كمان حياكم وياكم جميعا الله يبارك طبعا عشان التفريق بين المتفق والمفترق عبد الله ايش عبد الله هيثم ايوه انت هيثم صح صح والله هيثم من شعار جايب منين جايبينه. هاي دكتور خير. يمكن من اللهجة الشامية. بعرف أنا. ممكن. ما أنا بنخاف نقول لك الله يكثر أمثالك بالشامي. أمثالك بتصير. لا وكسر. سلام. السلام. السلام.